يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الله سبحانه وتعالى بينادي المؤمنين بالصفة اللي بتربطهم بيه، بيشعرهم إن هو ما منعش عنهم طيب من الطيبات، إنما حرم عليهم شيء لأنه غير طيب، مش لأنه مش عايز يحرم ويضيق عليهم. وبعد كده يوجههم للشكر إذا كانوا عايزين يعبدوه وحده بلا شريك، فيوحي ليهم بأن الشكر عبادة وطاعة بيرضاها الله من العباد. كل ده في آية واحدة، يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أنا مش بحرم عليكم حاجة هتفيدكم، لا، ده أنا بحرم عليكم حاجة وحشة وبحللكم الطيب. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إن الشكر عبادة. وبعدين يبدأ يبين ليهم المحرمات من المآكل نصا وتحديدا باستعمال أداة القصر، إنما أداة قصر، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. الميتة تأبها النفس السليمة على طول، والدم تأبها النفس السليمة. أما الخنزير لحد النهاردة في ناس بتجادل فيه، هل هو حلال هل هو حرام؟ طب ما احنا ناكله وما ناكلش الكبدة اللي فيها مش عارف ايه. وما أهل به لغير الله مش محرم لذاته، هو مش محرم عشان علة فيه، لكن هو محرم للتوجه لأن هو متوجه لغير الله، يبقى دي علة روحية. هو ملحق بالنجاسة المادية والخسارة الحقيقية لأنه هو مشترك في النجاسة من حيث الناحية الروحانية. فهنا يبقى علاقة التحليل والتحريم هي صلة قوية ومباشرة بين الاعتقاد في ألوهية الله سبحانه وتعالى وبين التلقي عن أمر الله في التحليل والتحريم. أنا مش بحلل وحرم بمزاجي، ده في تشريع من الله الواحد الأحد اللي أنا بعبده. وبالرغم من كده الإسلام بيحسب حساب الضرورات فيبيح فيها المحظورات، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ده مبدأ عام، مفيش مشكلة إن أنت في حالة الاضطرار تاخد، بس في حال على قد الضرورة فقط لا غير. طبعا اليهود جادلوا جدال كبير جدا على ما أحلوا القرآن وما حرموه، لأن في آية تانية بتقولك إيه، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ذفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. الحاجات دي كانت مباحة للمسلمين لكن كانت محرمة على اليهود، فطبعا هنا اليهود بدأوا يكتموا، طالما مباحة للمسلمين تبقى مباحة لينا احنا كمان. فتيجي الآية تقولك إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. ليه مناسبة ذكر الكتمان هنا إيه؟ إن هم الآيات اللي قبلها بتتكلم عن الحلال والحرام في الطعام، وهم بدأوا هم كمان يكتموا. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. ففي جو الطعام ده وما حرم منه وما حلل بيقول القرآن عنهم ما يأكلون في بطونهم إلا النار، بمناسبة إن احنا بنتكلم عن الأكل يعني، وده طبعا إيه التنسيق في لغة القرآن. فكأن اللي بيأكلوه من تمن الكتمان والبهتان ده نار بيأكلوها في بطونهم، بما إن الآيات بتتكلم عن الأكل والتحليل والتحريم بتاعهم. فكان جزاء ما كتموا من آيات إن الله سبحانه وتعالى يمهلهم إلى يوم القيامة وبعدين يدعهم في مهانة وازدراء. والتعبير القرآني بيقول لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. وعشان تقسيم للإهمال في صورة قريبة من الحس البشري وإنك تدركيها إن مفيش كلام ولا اهتمام ولا تطهير ولا غفران ولهم عذاب أليم. وفي تعبير تاني يبين لك فظاعة المشهد، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. كأنما هي صفقة بيدفعوا فيها الهدى ويقبضوا مكانها الضلالة ويؤدون المغفرة وياخدوا فيها العذاب، يبقى دي ما أخسرها من صفقة وما أغباها. فالهدي مبذول ليهم إن هم يتركوه وياخدوا الضلالة، والمغفرة متاحة فيتركوها ويختاروا العذاب، فما أصبرهم على النار، يعني يطول صبرهم على النار يختاروها اختيار وقصدوها قصد. فطبعا ده جزاء مكافئ لشناعة الجريمة، جريمة كتمان الحق اللي نزل عليهم. فاللي يكتم الحق ده عطلوا عن العمل، والحق ده جاي عشان يعمل، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. فاللي يفيق إلى الحق ده على الهدى وهو وفاق مع الحق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، شقاق مع الحق، شقاق مع ناموس الفطرة، شقاق ما بينهم وبين نفسهم، هم كانوا كده وهيفضلوا كده. وكل أمة تختلف في كتابها وتسيبه وما تعملش بيها تلحق بيهم. أمة يهود ما بياخدوهش جملة لكنه ما يزقوا ويفرقوا وياخدوا منهم إلا على هواهم، ياخدوا من الكتاب إلا على هواهم. أتمنى يعني الجزئية دي احنا قلناها سريعا لضيق الوقت، بس يعني أتمنى إن شاء الله تكونوا فهمتوها، ولو عندك استفسار اسألي. جزاكم الله خير.